أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في القراءة. قال المصنف: والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة. قال: وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين، أي بعد الحمد يجب عليه أن يقرأ سورة كاملة في الأولى وسورة كاملة في الثانية. قال: واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار. يعني وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم ضيق الوقت، بحيث لو قرأ السورة وقع بعض الصلاة خارج الوقت. والشرط الثاني إمكان تعلم السورة حفظا أو قراءة على الوراق إذا لم يعرف. والشرط الثالث وعدم الاضطرار، عدم الاضطرار. فإذا اضطر المكلف بسبب ضيق الوقت فلا يقرأ سورة بعد الحمد، بل يكتفي بقراءة الحمد فقط. راح يكون في الوقت، ولكن إذا قرأ السورة الثانية راح يأخذ. إيه تسقط عنه. إيه يقرأ الحمد فقط. قال: وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار. وقيل لا يجب، وقيل لا يجب، وهذا هو مختار الشيخ حسين العلامة عليه الرحمة، عدم وجوب السورة. فمن يرجع للشيخ حسين العلامة التقريب بإمكانه أن يكتفي بقراءة الحمد فقط، ولكن في الحقيقة والواقع لعله يتفرد رحمة الله تعالى عليه بهذا الرأي في مقابل رأي الآخرين، فالأحوط أن لا نترك قراءة السورة، والأول أحوط وهو عدم قراءة، عدم ترك قراءة السورة الكاملة بعد الحمد في الأولين. ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد، أي لو أنه مثلا نسى فقرأ قل هو الله أحد قبل قراءة الحمد، فلما أن أكمل علم على أنه لم يقرأ الحمد، فحينئذ يجب عليه أن يقرأ الحمد ثم يعيد هذه السورة، أو لا هو بالخيار أن يقرأ سورة أخرى، مو لابد أن يكون هذه السورة التي قرأها. اي يرجع الى الحمد يقرأ ثم بعد ذلك يأتي بسورة كاملة. قال: أو غيرها بعد الحمد يعني أي سورة أخرى فإنه لا يجب إعادة تفسير تلك السورة بل يمكنه أن يقرأ سورة ثانية بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم. عارفين سور العزائم وهي السور التي فيها سجدات واجبة وهذه هي سورة السجدة وحاميم السجدة زين والنجم زين واقرأ اللي هو العلق يعني فصار عندك أربعة حاميم السجدة وألف لام ميم السجدة والنجم واقرأ اللي هو العلق. ولا ما يفوت الوقت بقراءته يكون أقرأ سورة يمكن أن تكون الصلاة فيها في هذا الوقت بقراءتها أدائية أما أن آتي بسورة طويلة بحيث يخرج الوقت أنا لم أكمل فلا يجوز. ولا ما يفوت الوقت بقراءته ولا أن يقرن بين سورتين يعني كيف كأن يقرأ الحمد ثم يقرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه فيقرن بين سورتين يعني لا يأتي بسورة واحدة بعد الحمد لا يأتي بسورتين هذا مكروه. ولا أن يقرن بين سورتين فعلى النحو الأول لا يجوز وقيل يكره أي مكروه والأول أشبه وهو يحرم ولا يجوز قراءة سورتين بعد الحمد أي أن يقرن بينهما. ويجب الجهر بالحمد والسورة أي الجهر بالحمد والسورة من الواجبات لكن في أي صلاة من هذه الفرائض الخمس قال في الصبح أي في صلاة الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء يعني في صلاة المغرب والعشاء والإخفاء في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء نخفت إذا اخترنا القراءة نخفت وإذا اخترنا التسبيح كذلك لكن هذا رأي الشيخ إذا اخترت التسبيح فعليك أن تجهر والشيخ عليه الرحمة يقول إذا اخترت القراءة يجب عليك أن تجهر بالبسملة يجب عليك أن تجهر بها بينما الباقي يرون أنك إذا اخترت القراءة يستحب لك الجهر بالبسملة والباقي يجب عليك الإخفاء فيها. قال ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء والإخفاء في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرين من العشاء وأقل الجهر أن يسمعه أن يسمعه القريب الصحيح للسمع إذا استمع ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني لا تقرأ بحيث تشغل غيرك بسبب ارتفاع صوتك وإنما يكفي في أن من هو بجانبك يسمع قراءتك إذا استمع يكفي هذا. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع هذا الإخفات أقل الجهر أن يسمع أن يسمعه القريب الذي بجانبه إذا استمع والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع وليس على النساء جهر يعني لا يجب على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر يجب فيها الجهر على الرجال بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات مخيرات يقولون إذا كان هناك من المحارم من يستمع فليس هناك يعني بأس بالنسبة إلى قراءتها جهرا، أما إذا كان هناك من الأجانب فلا يجوز لها أن تسمع صوتها للأجانب، لأن صوتها عورة عورة. والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفاف، يعني المواضع التي تكون الصلاة إخفافية كصلاة الظهر والعصر يستحب لنا أن نجهر بالبسملة للقراءة، يستحب. وهذه من علامات المؤمنين، من علامات المؤمن الخمس التي ذكرها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما قال علامات المؤمن خمس علامات، أو للمؤمن خمس علامات. ما هي؟ قال صلاة 51، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، وزيارة الأربعين. قال والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفاء في أول الحمد وأول السورة وترتيل القراءة. الترتيل كما عن العلامة وبعض أهل اللغة هو بيان الحروف وإظهارها واضحة لا يمدها بحيث يشبه الغناء، أي معنى أي ترتيب، يعني أن يقرأ القرآن قراءة واضحة مع مراعاة ماذا؟ شروط القراءة الصحيحة وكذلك الأحكام التي للقراءة من أحكام التجويد. هذا من المستحبات. قال والوقف على مواضعه، يعني شو الوقف على مواضعه؟ أي الوقف على مواضع الواقف. مثلا إذا أراد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول بسمي خطأ، وإنما يمكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالإمكان، أو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، لا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا. وإن كانت هذه القراءة صحيحة إلا أنه يستحب له ماذا؟ الوقف على المواضع، يعني في مواضع الوقف كلها. وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، في النوافل السورة لا تجب، السورة لا تجب بل تستحب. ويجوز له أن يقرأ بعض السورة أيضا، يجوز لأنها نافلة، فالنافلة يمكن أن تقتصر فيها على قراءة الحمد فقط، ويمكن أن تقرأ سورة كاملة، ويمكن أن تقرأ بعض سورتين بالإمكان. يعني مثلا يمكنك أن تقرأ في الركعة الأولى من النافلة بعد الحمد قل هو الله أحد، ولا تكملها، تقول قل هو الله أحد الله الصمد، وتركع، ثم إذا أتيت بعد ذلك بالركعة الثانية بعد أن تقرأ الحمد تقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يجوز ما يخالف. هاي في وين؟ النوافل. لا تشتبهون. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقادر. الله أكبر. سورة القدر وما أدراك ما سورة القدر. ورد في الرواية بالمعنى عجبا لمن لا يقرأ في صلاته إنا أنزلناه كيف تقبل له صلاة. شوف إنا أنزلناه. والجحد وهي شنو؟ قل يا أيها الكافرون. وفي العشاء بالأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الأعلى. والطارق الطارق وما شاكلها. وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما مات لهما. وفي غداة الخميس والاثنين بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى. الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض والأعلى. وفي صبحها بها يعني بالجمعة وبقل هو الله أحد. وفي الظهرين بها يعني بالجمعة وبالمنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين يعني جمعة منافقين. في وين؟ في صلاة الظهر يوم الجمعة. ولعل هذا هو مختار الشيخ حسين العلامة عليه الرحمة. يشم منه رائحة الوجوب بالنسبة إلى الجمعة والموافقون يوم الجمعة. وليس بمعتمد يقول المصنف يعني لا يقوي الوجوب يعني غير معتمد لديه من يقول بأنه واجب قراءة ذلك غير معتمد. وفي نوافل النهار بالسور القصار محاير عبد الله ماذا. وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها يعني يقرأ ماذا. وفي الليل بالطوال أي بالسور الطويلة دون القصيرة ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف يعني يخفف السوار فيقرأ القصار دون الطوال ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع والسجود والقنوت. وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة. في المسالك ذكر هذه المواضع السبعة. قال هي أول ركعتي الزوال. شوف أول ركعتي الزوال يعني نافلة الظهر وأول نوافل المغرب وأول نوافل الليل وأول ركعتي الفجر يعني نافلة الصبح وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصليها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة وأول ستة الإحرام يعني شنو ست ركعات من الإحرام. وأول ركعتي الطواف وأول ركعتي الطواف صار واضح. هذه المواضع شنو سبعة. ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز يعني لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبع التوحيد والثانية بالحمد جاز لوجود رواية به بهذه الصورة. ويقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد 30 مرة، وفي البواقي بطوال السور، ويسمع الإمام ممن خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، أي العلو المفرط، كما في مصباح الفقيه يعني الصياح، وكذا الشهادتين استحبابا، أي الشهادتين يعني في التشهد. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها أو آية نقمة استعاذ منها. فلو قرأ مثلا المصلي قوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فعندئذ استحب له أن يقول عندما يقرأ هذه اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين، وعندما يقرأ إلا خسارة يقول اللهم لا تجعلني من الخاسرين ونحو ذلك. فعندما يصل إلى قوله تعالى ورحمة للمؤمنين يقول اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين، عندما يصل إلى قوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أن يقول اللهم لا تجعلني من الخاسرين ونحو ذلك. وها هنا مسائل سبع. الأولى، لا يجوز قول آمين آخر الحمد. لماذا؟ لأن قول آمين ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر، وإنما هو اسم للدعاء، اسم للدعاء. لأنه اسم فعل معناه استجب، وعن الباقر عليه السلام قال لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، فنهي موجود. لماذا؟ لأنه كلام أجنبي، كلام غريب، لأنه عندما تحرم بالصلاة يحرم عليك الكلام الأجنبي، يعني لا يجوز لك أن تتكلم بما ليس ذكر، فهذا ليس من القرآن وليس من الدعاء وليس من الذكر، بل هو اسم فعل للدعاء معناه استجب، معناه استجب، فيكون هذا الكلام كلام أجنبي، فحينئذ تبطل الصلاة بقول آمين. نعم نعم، قول آمين. زين، الإمام الصادق عليه السلام يقول على واحد يقول سيدي القوم يقولون آمين، نحن ماذا نقول؟ قال قولوا الحمد لله رب العالمين، بعد ما تخلص من الحمد قل الحمد لله رب العالمين. وقيل هو مكروه، وقيل هو مكروه، لكن الذي عليه الأكثر من علمائنا عدم الجواز. المسألة الثانية، الموالاة في القراءة شرط في صحتها، شرط في صحتها، يعني شو الموالاة؟ يعني فلو قرأ في خلالها من غيرها، يعني غير القرآن أو الذكر أو الدعاء، استأنف القراءة. وكذا لو نوى قطع الصلاة، قطع القراءة وسكت، وفي قول يعيد الصلاة، أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القاطع أو نوى القطع لم يقطع مضى في صلاته. المسألة الثالثة، روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولإلاف قريش، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة، يعني إذا قرأت الضحى تكون تقرأ معاه شنو ألم نشرح، وإذا قرأت سورة الفيل تقرأ معها شنو لهلاك قريش. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، ما يحتاج إذا قلنا بأنهما سورة واحدة فلا داعي أن تبسمل الثانية. نقرد في الحال. أي نعم نعم نعم. في المسالك يقول ليس في الأخبار تصريح بكونها سورة واحدة، وإنما فيها قراءتها معا في الركعة الواحدة وهي أعم من دونهما سورة واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما على الأظهار. الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد، بدل ما أن يخفت جهر بصوته، بدل ما أن يجهر أخفت بصوته، فإذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا كان متعمد لها. الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد، يعني في ركعتين أولى وثانية 12 تسبيحة، 12 تسبيحة في أي ركعتين؟ الأخريين الثالثة والثالثة والرابعة. فقلنا مخيار بين التسبيح وبين القراءة، لو لم يقرأ فيمكنه أن يسبح 12 تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، فهي تسمون شنو التسبيحات الأربع. فأربع تسبيحات في تكرار 3 يصير 12 تسبيحة. وقيل يجزي 10، يعني شو يجزي 10؟ إذا قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فصار كم؟ 10. وفي رواية 9، يعني ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وفي أخرى 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والعمل بالأول أحواط، وهو 12 تسبيحة، التسبيح فيه فضل كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين في يوم من الأيام: من قال سبحان الله ورثت له شجرة في الجنة، ومن قال والحمد لله ورثت له شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله ورثت له شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر ورثت له شجرة في الجنة. قام له رجل قال: يا رسول الله، إذا ما أكثر أشجارنا في الجنة؟ فقال: نعم، لولا أنكم ترسلون إليها نيرانكم فتحرقوها بها. ما هي النيران؟ الألسن، السليطة. وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا لحصاد ألسنتهم؟ باللسان غيبة ونميمة وكذا، فيحرقوا هذه الأشجار التي غرسوها لهم. الثالثة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، يعني يجب أن يسجد في موضع السجود ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها مثل سورة اقرأ يستحب له قراءة الحمد يركع عن قراءة. المسألة السابعة: المعوذتان من القرآن. والمراد من المعوذتين كما يقول صاحب المسالك هما سورة الفلق والناس، وسميتا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ بهما الحسنين، وخالف في كونهما من القراءة شذوذ من العامة، من القرآن شذوذ من العامة. بعض العامة قالوا هذه ليست من القرآن، ليست القرآن، لكن ليس على النحو المشهور وإنما من الشواذ. ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها. الخامس في الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف. والمراد بالكسوف يعني كسوف القمر وكسوف الشمس والآيات من الزلازل والرياح المخيفة وإلى غير ذلك. قال وهو ركن في الصلاة، يعني الإخلال بالركوع سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان أو جهل يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كان من حيث الزيادة أم من حيث النقيصة. والواجب فيه خمسة. الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبته، يعني يجب كون الانحناء بهذا المقدار، لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتي المسلم في هذا القسم. أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبته، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبته من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقاء. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه. صاحب المدارك يقول لا ريب في وجوب الاتيان بالممكن، لقوله عليه السلام لا يسقط النيسور بالمحسور. فإن عجز أصلا اقتصر على الإيمان، ولو كان كالراكع خلقتين، يعني هذا شخص منذ ولادته منذ خلقته كان ظهره مقوس مثل الراكع، أو لعارض أو لا بسبب الشيء بسبب كبر السن حدوده بظهره، وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء شوية، يزيد انحناء حتى تكون هناك فارقة بين ركوعه وبين الأصل الذي عليه من الخلقة، ليكون فارقا بين قيامه وركوعه. الثاني الطمأنينة فيه في الركوع، يعني لما أجبرك يكون الرجلين ما تتحرك، لازم يكون اطمئن، مو ما يمديني اركع. دخل رسول الله صلى الله عليه واله المسجد فراى شابا يصلي، لكن كيف كان صلاته؟ كان يصلي كنخر الغراب لا يحسن ركوعا ولا يحسن سجودا. فقال صلى الله عليه واله إن مات هذا الشاب على هكذا من الصلاة فليس من أمتي. شوف فليس من أمتي. قال الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة، ولو كان مريضا لا يتمكن كالذي مثلا به رعشة أو ما شابه ذلك سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع، في أصل الركوع كان معذور يعني ما يقدر استقر يهتز الشكل وحتى يظهر يهتز رجلين يهتز، هاي معذور. أما الإنسان الذي ليس مريضا وكذا يحتز ويحرك رجله أثناء الركوع صلاته باطلة، لابد أن يخرج مطمئنا ما يحرك رجله ما يحرك ظهره، ثم يأتي بالذكر بعد ما يكمل الذكر شوية تروى اطمئن شوية يرفع ظهره إذا استوى منتصبا قال سمع الله لمن حمده، مو أنا رافع ظهري سمع الله لمن حمده، لا أنا الآن ركعت أتيت بالذكر انتهيت من الذكر، مو مباشرة من أنتهي أرفع، لا انتهيت أطمئن شوية أرفع ظهري، إذا رفع ظهري واستويت منتصبا قلت سمع الله لمن حمده، مو أنا رافع الشكل سمع الله لمن حمده، لا هذا مو صحيح. إيه لا بد من الطمأنينة. الثالث رفع الرأس منه، لا بد أن نرفع الرأس من الركوع، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه من، مثل السؤال الأمس جنابك سألت أن مباشرة يهوي للركوع ولا ينتصب، يهوي للسجود من الركوع دون انتصاب فصلاته باطلة، لكن لو كان معذورا ففي أي حال يكون ركوعه صحيح للعذر. قال أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمله وجاب، يعني إلى ما يستند إليه مثلا من عصا أو حائط أو إنسان أو غير ذلك وجب عليه. الرابع الطمأنينة في الانتصاب، يعني يكون لما ينتصر بعد ما يطمئن يقول سمع الله لمن حمده، وهو أن يعتدل قائما ويسكت ولو يسيرا، مو مباشرة سمع الله لمن حمده الله أكبر. تلاحظ بعض الناس في صلاته ينقرها كنقر الغراب، يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه يا حماد أتحسن الصلاة؟ قال سيدي كيف لا أحسن الصلاة، كيف تقول لي سيدي لا أحسن الصلاة وأنا قد بلغت 60؟ قال أرني يا حماد كيف تصلي. فقام حماد أحد يصلي وإذا به لا يحسن ركوعا ولا يحسن سجودا ولا يحسن قياما، فقال له الإمام يا حماد أيبلغ أحدكم إلى 60 ولا يحسن صلاته؟ قال سيدي إذا كيف أصلي؟ فقال أرني كيف أصلي، كيف أصلي. فقام الإمام ودخل في الصلاة، فلما أن استوى راكعا صار ظهره مستويا وانحنى كانحناء السنبلة، ولو وضع ماء على ظهره لما نزل منه شيء، شوف شلون. وأخذ يردد الذكر وهكذا إلى أن انتهى من صلاته، قال يا حماد هكذا الصلاة، هكذا. يتعجب حماد، جاء من أصحاب الإمام وكذا وكذا، يقال لي مثلي كيف تصلي يا حماد؟ توضح علينا أنه فعلا لا يحسن الصلاة. ويسكن ولو يسيرا. الخامس التسبيح فيه، أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسمى تسبيح السورة، مو سبحان سبحان سبحان، ما عندنا سبحان. ايه تلاحظ كثير من الناس سبحان الله يقول سبحان الله، لا ما يصير، ما عندنا سبحان. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مثلا. فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإذا اختار الكبرى يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مو بحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. الدال شنو على تحت ويش كسرة، وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. واستحب أن نأتي بالاثنتين ونكرر الاثنتين. قال التسبيح فيه، وقيل يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد، فيه تردد هل أنه يكتفى بالذكر ولو كان يسيرا حتى لو لم يكن تسبيح فيه تردد التعارض بين الأدلة على موجود مرجح. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، أي أقل ما يجزي تسبيحة تامة يعني شنو؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، هي تسبيحة تامة كبرى يعني، تسبيحة واحدة كبرى. أما بالنسبة إلى الصغرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهي يعني التسبيحة التامة سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان مو سبحان، البعض إذا بغى يؤدي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان. سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ثلاثا. وفي الضرورة واحدة صغرى، يعني تسبيح صغرى في حال الضرورة وهي سبحان الله. وهل يجب التكبير، وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، هل يجب أم لا يجب؟ والأظهر الندب، أي والأظهر أنه لا يجب وإنما يستحب لنا التكبير. زين لما نجي بتكبر الركوع، لما نجي بتكبر الركوع وانت لن واقف الله أكبر وبعدين تركع، الله أكبر وانت راكع، لا لازم تطمئن ولو شيء بسيط وانت منتصب، الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، لا كيفية. والمسنون في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما، قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه، الكفي هذا ويرسلهما الله أكبر ثم يركع، شوف ويرسلهما، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، يعني لما أركع دونين هني مو هالشكل، لا كذي، لأن لما أركع يكون الأصابع منفرجات على الركبة زي. ولو كان بأحدهما عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى خلفه، يعني شوية يرجعهم إلى الخلف، يرجع شوية ركبتين يضغط عليهم وين؟ إلى الخلف. ويسوي ظهره، خلي ظهره مستوي مو كذي وله كذي مستوي، ويمد عنقه، أن يمد العنق مو راكع كذي أو كذي، لا أن يمد العنق يعني هالشكل، ما يدر الرأس كذي كذي، موازيا لظهره، يعني شو موازين ظهره؟ سيدة مع الظهر. وأن يدعو أمام التسبيح، أن يدعو بأي دعاء يعني، وأن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، يعني فردا لا زوجا، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، يعني بمقدار يسمع جميع المأمومين إذا لم يبلغ الصياح، وأن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. الدعاء في الركوع بعده هكذا في صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام يقول ثم اركع وقل اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما وما قلته قدماي غير مستكشف ولا متحسر. لكن شنو متحسر؟ مستحسر. سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصر قائم. الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. هاي الغير واردة في الركوع إيه أي بعد الانتصار. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه مكروه. السادس في السجود يأتي عليه الكلام إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.